بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. هذه احتمالات الأربعة التي ذكرها الإمام النووي، وأشار إلى ضعف الثالث وهو كذلك، لأنه لا دليل على نسخ وجوب العمرة. وأما الرابع وهو جواز فسخ الحج للعمرة قال هو ضعيف، فهذا يعني قال الحافظ حجر بل هو الذي ورد عليه السؤال. السؤال يقوى أن يكون عن هذا الاحتمال الأخير، وأنه وقع عليه، ألا وهو فسخ الحج إلى العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صرت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال: من لم يكن معه الهدي فليحل وليجعلها عمرة. فالسؤال وارد على هذا الفسخ. فذكر الحافظ أن السؤال وقع على فسخ الحج إلى العمرة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعم من ذلك، فيتناول الاحتمال الأول وهو أن العمرة تقع في أشهر الحج، والاحتمال الثاني وهو أن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، والاحتمال الثالث ألا وهو فسخ الحج إلى العمرة. لكن ها هنا مسألة، وهي: هل فسخ الحج إلى العمرة حكمه الوجوب على الإطلاق أو على التفصيل؟ هنا قال عليه الصلاة والسلام: وليجعلها عمرة، وليجعلها عمرة. فلما سأل سراقة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وأمره عليه الصلاة والسلام بجعل الحج عمرة قد رواه أزيد من 14 صحابيا، جمع طرق هذا الحديث الإمام ابن القيم في كتابه الهدي. بل إن ابن عباس كما ذكرت يرى أن من طاف بالبيت فقد حل بعمرة شاء أم أبى، شاء أم أبى. وبعض أهل العلم يرون أن هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام للوجوب، لكن هو خاص بالصحابة الكرام عليهم الرضوان، واستدلوا لذلك بحديث وأثر. أما الحديث فهو حديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. رواه أبو داود والنسائي والإمام ابن ماجه. والأثر رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي رواية قال: لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، أي متعة النساء ومتعة الحج. قال البيهقي وغيره من الأئمة: مراد أبي ذر بالمتعة المذكورة متعة الحج التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهي فسخ الحج إلى العمرة. فأكثر العلماء قالوا: إذن يجمع بين حديث ما نقله سراقة وبين حديث الحارث بن بلال عن أبيه وأثر أبي ذر، وكذلك جاء أثر أبي ذر جاء نحوه عن عثمان، فجمعوا بين الأمرين. قالوا: إذن الوجوب خاص بالصحابة في ذلك الزمان، والمشروعية تبقى، وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لأبد الأبد. فلأبد الأبد مشروعية الفسخ، ولنا خاصة أي وجوب وتحتم فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة. وهذا قول كثير من العلماء جمعا بين الأحاديث، وكما قال الناظم: والجمع واجب متى ما أمكن. وبعض العلماء رد ذلك، قال: حديث الحارث بن بلال ابن الحارث عن أبيه حديث ضعيف، لأن الحارث بن بلال هو مجهول، وقد قال الإمام أحمد هذا حديث لا يثبت عندي ولا أقول به. وقال الإمام ابن القيم فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه. وأما أثر أبي ذر قال هو موقوف ولا يقوى أن يعارض الأثر المرفوع، ويحتمل أن يكون أبو ذر قال ذلك تفقها أو فهما، وخاصة وقد قال المتعتان لنا أي للصحابة علما أن متعة النساء قد جاء ما يدل على نسخها على الإطلاق. ولهذا قالوا إذن القول بوجوب الفسخ هو على الإطلاق للصحابة الكرام في ذاك الزمان وأيضا لمن بعدهم. والأظهر والعلم عند الله أن الوجوب للصحابة الكرام، وأما لمن بعدهم فالأظهر أن يقال أنه على الاستحباب المؤكد لا على الوجوب، والعلم عند الله. ولهذا فيجوز الحج قارنا مع سوق الهدي أو مفردا، وكذلك التمتع. والمفرد أو القارن الذي لم يسوق الهدي يتأكد في حقه استحبابا أن يجعل حجه ذلك عمرة، أن يجعل حجه ذلك عمرة. ولعل مما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، رواه مسلم، أو ليثنينهما رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ابن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بعد نزوله ليحجن هذا البيت. كيف؟ قال حاجا أي مفردا أو معتمرا أي متمتعا أو ليثنينهما، فدل على جواز هذه النسك الثلاثة. وعليه ففسخ الحج إلى العمرة لمن أتى مفردا أو قارنا لم يسق الهدي لا يقال في حقه على الوجوب، وإن كان يقال على السنية المؤكدة. وهذا الفهم من هذا الحديث ذكره شيخنا العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه وأطال عمره في طاعته جل وعلا في كتاب له سماه تبصير الناسك بأحكام المناسك، والكتاب سبق أن قرأناه في بعض المجالس وشرحناه من أوله إلى آخره، وهو كتاب نافع تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. فيظهر الاستحباب الآكد والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال بعد ذلك وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. في هاهنا زيادات أخرى وردت من بعض الطرق، وردت من بعض الطرق نقرأها اختصارا مع الإشارة إلى بعض الفوائد التي تستفاد منها. الشطر السابق فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا إلى آخره. جاء في رواية عند الإمام أحمد بن الجارود وهو في أسفل المروة، أي سؤال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة فسخ الحج للعمرة كان وهو في أسفل المروة. لكن جاء في رواية عند البخاري وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. وهذه رواية عند البخاري. ذكر الحافظ بن حجر أنه يحتمل أن يكون هذا السؤال ورد من سراقة في موضعين ومرتين، الأولى في أسفل المروة والثانية عند العقبة، وذكر هذا الاحتمال كذلك شيخنا ابن تيمية رحمه الله، فقال ربما نسي أو أراد أن يعيد السؤال لمزيد التأكيد. وكذا قال الشيخ الألباني لعل القصد منه الاستيثاق والتثبت والعلم عند الله تعالى. قال أرأيت عمرتنا، وفي رواية متعتنا عند النسائي وغيره. نعم. طيب، من الزيادات قوله يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني أنه سئل عليه الصلاة والسلام في مجلسه ذلك، فقيل فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ كما في رواية أحمد قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، المقصود به هدي التمتع، من جاء بالحج أو قارنا ولم يسق الهدي أمر إذا أحل فإنه يلزمه هدي الذي هو هدي التمتع يذبح يوم النحر كما جاء في الآية حتى يبلغ الهدي محلة، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا هدي التمتع، هدي التمتع شاة، أو يجتمع السبعة في البدنة أي الإبل أو في البقرة كما جاء في روايات كثيرة. من لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والحديث في الصحيحين. صيام ثلاثة أيام في الحج عند مالك والشافعي في الحج أي وهو متلبس بالنسك، أي وهو متلبس بالنسك، خلافا للأحناف قالوا يجوز أن يصوم بين الإحرامين، بين إحرام العمرة وإحرام الحج، وعند الأحنابلة يصح أن يصوم بعد الإحرام بالعمرة، وعند مالك والشافعي إذا تلبس بالحج فإنه يصوم. وعلى ذلك فمن رأى أنه لا يجد الهدي متى يصوم؟ يهل بالحج، يهل بالحج اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. لكن الخلاف في صيام يوم عرفة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولهذا قال بعض أهل العلم يحرمون يوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا ويقوى على أداء أعمال يوم عرفة وغيرها. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء، غير أنه إذا لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام يوم عرفة فلا جناح عليه. والأثر هذا رواه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير في قوله باب قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذا أقرب الأقوال أنه ماذا يهل ويصوم وهو متلبس بالإحرام، وهو متلبس بالإحرام. نعم، فيصوم هذه الأيام الثلاثة، وأما السبعة فإذا رجع كما قال جل وعلا وسبعة إذا رجعتم، أي الرجوع إلى أهله كما جاء في رواية عند البخاري إذا رجعتم إلى أمصاركم، وعند مالك إذا رجع من منى، والحديث الذي في البخاري ظاهر في أنه إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. تفضل، الذي يريد ينصرف ينصرف. نعم، فإن فاتته ثلاث أيام قبل النحر فله أن يصوم أيام التشريق كما جاء عن عمر عن ابن عمر وعن عائشة أنهما قالا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وفي رواية المتمتع إذا لم يجد الهدي. هذه هي الرواية في الصحيح عند البخاري. وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجه وعند غيره صريحة في الرفع، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وهذا بهذا اللفظ في سنده ضعف. وأما الرواية الأخرى لم يرخص على البناء لما لم يسمى فاعله، هذه عند البخاري. ولهذا وقد اختلفوا هذا الترخيص هل هو صريح في الرفع أو لا، والأقوى أنه صريح في الرفع وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقوى أن أيام التشريق يجوز صيامها للمتمتع إذا لم يصمها قبل يوم النحر، قبل يوم النحر. وبه قال غير واحد من أهل العلم، وإن كان بعضهم ذهب إلى المنع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإن فاتته الأيام الثلاثة فيصوم 10 أيام. قال الشافعي يفرقها 3 أيام لحالها ويفصل ثم 7. والجمهور قالوا الحنابلة والمالكية قالوا بل يصوم 10 ولا يلزم أن يفرق 3 على 7، إن فرق أجزاء وإن وصل أجزاء. والأحناف قالوا إذا فاتت 3 أيام فقد فاتت ولا يلزمه شيء، وبناء عليه تسقط 7 أيام ويلزمه دم، والعلم عند الله. قال فقلنا حل ماذا؟ قال أحل. قال الحل كله. قال فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال فخرجنا إلى البطحاء، يعني بطحاء مكة، وهو الأبطح، مسير واسع فيه دقاق الحصى، موقع شرقي مكة. خرجنا قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، وقال تذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 وفي رواية 5 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال الراوي عنه قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، كيف نسميها نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني هذا لما كانوا يجدونه في أنفسهم من تعظيم العمرة بالحج في أشهر الحج أو شهر الحرم، كما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا لأنهم يقدمون ويؤخرون، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة المهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يذهب ما في نفوسهم مما علق من أمر الجاهلية، مع أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في عام الحديبية في ذي القعدة، وعمرة القضاء أو القضية في ذي القعدة، وعمرة عام الفتح من الجعرانة في ذي القعدة، وهي عمرة في أشهر الحرم. ومع ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما زال في أنفس الصحابة شيء، لأنهم اعتادوا على أن العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور. فالعمرة الرابعة التي كانت حجة الوداع في ذي القعدة كذلك وجدوا في أنفسهم شيئا كما ذكرنا لكم في هذه الرواية. والنبي صلى الله عليه وسلم له 4 عمر، عمرة الحديبية صد عنها في ذي القعدة، وعمرة القضاء والقضية في ذي القعدة من العام الذي بعد سنة 7، وعمرة الجعرانة عام الفتح في ذي القعدة، وعمرة حجة الوداع 10 من الهجرة كانت كذلك في ذي القعدة. ابن عمر يقول أنه اعتمر عمرة في رجب وخالفه الصحابة الكرام في ذلك رضي الله تعالى عن الجميع. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس، يعني أن الصحابة يتحدثون ويستعظمون أن يجعلوا الحج عمرة، فخطب صلى الله عليه وسلم في الناس، فقام فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه، فقال: أبي الله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا أي جميعهم عليهم الرضوان. قال: فوقعن النساء وتطيبن بالطيب ولبسن ثيابنا وسمعنا وأطعنا. وهذا خير، السمع والطاعة خير، كما صرح به الصحابة الكرام، وكما قال آل رافع بن خديج: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا خير، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا، كما جاء في رواية مسلم في مسألة النهي عن كراء الأراضي على التفصيل المعروف عند الفقهاء. فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني قول جابر كلهم حل إلا من كان معه الهدي، هذا فيما يعلم، وإلا من الناس من لم يكن معه الهدي ولم يحل، كعائشة رضي الله عنها لأنها حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف ولا تهل، مع أنها كانت قد لبت بعمرة رضي الله عنها، جاء هذا صريحا عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. وقالت أختها أسماء: وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. أما عائشة رضي الله عنها لم يكن مع الهدي لكن أتمت على إحرامها. نعم، قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. كذلك يعني جاء ذلك عن أبي بكر وجاء عن علي وعن أبي موسى الأشعري رضوان الله تعالى على الجميع. طيب، نرجع إلى المتن الذي معنا. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث يقول، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت. يعني علي رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن للدعوة وأيضا لجمع الزكوات، كما جاء في رواية رجع من سعايته، هي عند مسلم. السعاية هي الجباية، جمع الزكوات. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد، فالجواب هنا أن علي رضي الله عنه إنما فعل ذلك احتسابا، أو أعطيت له العطية من غير الصدقة، أو أن السعاية ها هنا بالمعنى العام ولا تختص بالصدقة فقط، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. وعلي رضي الله عنه لم يدرك الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج أو الحج في العمرة، لم يدرك ذلك، ولهذا أنكر ما رآه من زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه، ولم يكن يظن أنه يجد أهله قد أحلت من عمرتها، لهذا لم يكن معه هذا العلم، فأنكر عليها لأنه علم أنها أحرمت بالحج، وكان ينتظر أن يأتي فيجدها محرمة، فإذا بها قد أحلت، ولهذا أنكر. وفي هذا إنكار الزوج على زوجته إذا رأى منها ما ينقص أمر دينها وما لا يعد جائزا، كما رأى علي رضي الله عنه فيما يظن من فاطمة أنها تحللت وليس زمن الإحلال قد دخل، فأنكر ذلك عليها. قال ولبس ثوبا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها. في رواية عند ابن ماجه ترجلت، نعم. وفي رواية قال من أمرك بهذا، عند أبي داود والبيهقي. لبس ثوبا صبيغا أي جميلا، كأنها تهيأت لزوجها، والزمن ليس كذلك لأنه في الإحرام. أو يقال صبيغ إذا صبغ، فإن كان صبغ بطيب فهذا منهي عنه لأن الطيب محظور من محظورات الإحرام، أو صبغ بغير طيب فالإنكار كان على تجملها. قوله واكتحلت، الاكتحال الكحل على نوعين، كحل فيه طيب وكحل لا طيب فيه، فما كان فيه طيب فممنوع منه لأن الطيب من المحظورات، وما لا طيب فيه إن فعله لضرورة فلا شيء عليه عند جمهور العلماء، أما إذا فعله لغير ضرورة فالمشهور عند مالك أنه يلزمه دم، وقيل لا يلزمه دم، وقيل يلزم الدم المرأة ولا يلزم الرجل. والصحيح أن الاكتحال بما لا طيب فيه جائزا، خاصة إذا كان للتطبب. والإحرام له محظورات يحسن أن نشير بها إليها هنا، أولها قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وثانيها حلق الشعر كما جاء في حديث كعب بن عجرة احلق رأسك أتجد شاة، قال لا، قال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحلق الشعر منهي محظور من المحظور. ثالثا تغطية الرأس كما قال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي مات كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، والوجه أيضا منهي عن تغطيته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأجاز ذلك الشافعي وأصحابه. ورابعا لبس المخيط المحيط، الثوب المخيط المحيط لبسه على هيئته بحيث أن يكون دائرا على العضو، أما إذا أخذ القميص فجعل إزارا وستر به الأسفل ولفه على أسفله أو رماه فوق كتفيه على هيئة الرداء فإن ذلك جائز. وأما إحرام المرأة ففي وجهها ويديها، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن يجوز أن تسدل من غير ربط عليها ثيابها كما قالت عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا فإذا جاوزنا الركاب سدلت إحدانا عليها جلبابها فإذا جاوزونا كشفت إحدانا عن وجهها، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وخامس المحظورات مس الطيب، قال عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه طيبا، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين عن حديث ابن عمر ولا يتلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، وهذا نبات يتطيب به. سادسا قص الأظافر، قص الأظافر وهذا وقع عليه الإجماع، وفسر ذلك ابن عباس ثم ليقضوا تفثهم قال أن يحلق شعره ويأخذ من أظفاره أو كما قال رضي الله عنهما، فدل على أنه إذا كان محرما لا يقص أظفاره. وعقد النكاح ومثل ذلك الخطبة على الصحيح لحديث في صحيح مسلم حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن المحظورات الجماع كذلك، وهذا داخل في الآية فلا رفث، وأول ما يدخل الجماع. وآخر المحظورات الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذه المحظورات فيها نوع من التفاصيل ويطول ذكرها ولا يتسع المقام لتفصيلها، والله تعالى أعلم. وجاء ما يدل على الاكتحال، جاء ما يدل على الاكتحال فيما رواه مسلم من طريق نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان فلما كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان فسأله فقال فأرسل إليه أن يضمدها بالصبر وهو نوع من الكحل، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر، ضمدها بالصبر، نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كلها وإنما جزء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 من البدن كما سيأتي، فبعضها أتى به علي من اليمن وبعض أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، إن أبي أمرني بهذا. فقال فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القصة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا من التحريش، وهو التهيج والإغراء، قال حرش فلان على فلان، هيجه عليه وأغراه به، والمراد أنه يذكر ما يقتضي معاتبة فاطمة رضي الله عنها، لأنها حلت قبل زمن الإحلال فيما يراه علي رضي الله عنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحرشا، يعني متحرشا ومستفتيا، وذكر إنكاره على فاطمة وما فعلت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت، وفي رواية قال صدقت صدقت صدقت، وفي رواية فقالت أبي أمرني بهذا، وفي رواية زاد عند النسائي وغيره زاد أنا أمرتها به، أنا أمرتها به. قال جابر وقال لعلي أي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فردت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، وفي زيادة وانكث حراما كما أنت، وهذه عند النساء، وهذا في إشارة إلى نوع من أنواع الإحرام. الإحرام مرة الساعة والمزال، الإحرام خمسة أنواع: لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم على الإطلاق. إذا لبى على الإطلاق على ماذا يحمل؟ خلاف بين أهل العلم، قيل هو مخير وعلى ذلك فيختار الأفضل، أيها أفضل عند المالكية والأحناف إيش؟ الإفراد، عند الشافعية والرواية عند الحنابلة القران، عند مالك والشافعية استغفر الله الإفراد، وعند أبي حنيفة والرواية عند الحنابلة القران، وفي رواية عند الحنابلة التمتع، وبعض العلماء يرى وجوب التمتع فيجب عليه أن يحمل على التمتع فيخير، هذا الإطلاق. والرابع الإهلال بما أهل به فلان، الإهلال بما أهل به فلان، فإن أهل متمتعا فتتمتع، أهل قائلا تكون قائلا، إن سقت الهدي أهل مفردا تكون مفردا، أهل بالإطلاق تخير، إذا لم يهل انقلب إهلالك إلى الإطلاق، وقد سبق جوابه سابقا. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، في رواية أتى به من المدينة عند أبي داود والنسائي 100، أي بدنا كما جاء في رواية عند الدارمي. قال فحل الناس كلهم وقصروا، التقصير هنا أفضل إذا كان بين عمرة التمتع ويوم التروية زمن يسير، فالقصر أفضل للمتمتع، أما إذا كان زمن طويل بحيث ينبت الشعر فالحلق أفضل. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، ها ومن كان معه هدي، فقوله كلهم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، وكذلك عائشة كما ذكرت، مع أنها لم تسق الهدي لكن لم تحل لأنها حاضت رضي الله تعالى عنها، وقد قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي، رواه مسلم. قال جابر ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، قال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت، وفدخل وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه على بنات آدم، الحيض مكتوب على بنات آدم من زمن حواء، على خلاف من قال أنه كتب على نساء بني إسرائيل فمن بعد. فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، رواه أحمد أبو داود. قالت فقلت فتنسكت المناسك كلها غير أنها، فقلت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، هذه رواية عند الإمام أحمد. انتهت الخمس؟ ها؟ تكتفون؟ أظن نكتفي بهذا وندخر الجهد إلى يوم غد، لأنه نسأل الله تعالى يوفقنا لختم الحديث بإذنه جل وعلا. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم على صبركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.